إذا تذكرون حينما تعرضنا إلى كلام الشيخ بدر الدين الرضوي، يعني شو كيف؟ لا تقول انسيته، صحيح انسيته الشرف، لكن أنا سمول ما أريد كله، لا بد شيء تلقي مني. قبل التعطيل، قبل أسبوعين تقريبا، كلام السيد الرضوي اللي ذكرناه قال في ابتدائي. هو صحيح لب المطلب هذا كان فسر فيه على الأعرام فسر ديما، يعني يحتمل حلال يحتمل حرام، هذا لب المطلب. لكنه قال كلمة فيه حرام وحلال، قال ذكره الإمام احتراز عن من؟ أنا هذا أريد احتراز عن من؟ عما لا يمكن أن يتصف لا بالحل لا بالحرمة، مثل ما قلنا أفعال الاضطرارية كدقات القلب، واحتراز بعد عنه عن الشيء الذي يمكن يتصف بالحل والحرمة لكن بالفعل لا يحتمل فيه الحل والحرمة معا، هو يمكن لكن بالفعل لا يحتمل فيه ذلك. هذا ياهو قلنا عبارة عن الفعل الذي نجزم حرام فاحتمال الحل بعد ما بي، او نجزم حلال احتمال الحرمة بعد ما بي. فاذا كلمة فيه حلال وحرام صارت احتراز عما وعما، اما لا يمكن ان يتخف بالحكم اصلا بالافعال الاضطرارية واحتراز عما، اما يمكن يتخف لكن بالفعل لا يحتمل فيه الحل والحرمة معا كالفعل الذي نجزم انه حلال فان احتمال الحرمة لا يأتي او بالحكم. هذا ما افاده وهالمقدار اريده، هالمقدار اريده منين؟ من كلام السيد الرضوي. خاب السيد اليوم اجي الى درسنا، في درسنا هذا اللي نريد نقول ان صاحب القوانين قل للسيد الرضوي يقول له هاي شلون احتاوى منك، ما يجوز هذا ان نقول فيه حلال وحرام احتراز عنه هم عن ذاك وهم عن هذا، هذا ما يمكن. قال ليش هيك؟ قال لانه احنا قارين استعمال في اكثر من معنى واحد، استعمال اللفظ. شوف الحكاية شلون، استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يجوز وما يجوز؟ ما يجوز. احنا اذا نريد نقول كلمة فيه حلال وحرام احتراز عما لا يمكن ان يتصف بالحكم، هذا استعمال في معنى واحد، واحتراز عما يمكن ان يتصف لكن بالفعل لا يتصف الا بواحد، هذا استعمال في معنى ثاني راح يصير. فاذا قلنا كلمة فيه على الحرم احتراز عن الاثنية يلزم الاستعمال في هذين المعنيين. وبعد لا وبعد الله اسمع، قال الشيخ القمي المرزا القمي قال اذا نقول الرواية شاملة للشبهة الحكمية وللموضوعية كما انت تروم. من الذي يروم؟ هو السيد الرضوي، هو يحاول على شامل الاثنية للحكم الموضوعية، يلزم كلمة حتى تعرف مستعملة في معنيين، لكن كان يلزم استعمال ذلك المعنيين هي في جملة في حلال وحرام، الآن لا في جملة حتى تعرف يلزم استعمال ذلك. ليش؟ لأن إذا قلنا المقصود الشبه الحكمية حتى تعرف منين تعرف أنه حرام، إذا شبه الحكمية حتى تعرف منين؟ من النص، مش بالحكمية، الحكم يعرف منين؟ بواسطة النص، حتى تعرف من النص أنه حرام. طيب إذا كانت شاملة للشبه الموضوعية حتى تعرف يعني منين؟ مو بعد من النص، لأن في الشبه الموضوعية منين أعرف أن هذا خمر وماء؟ من الأمور الخارجية، أشوف لونه، أشوف نفسه، أشوف شكله وغير ذلك. فحتى تعرف عنها أمور خارجية، فكلمة حتى تعرف راح تصير مستعملة وين وين؟ في حتى تعرف من النص. هذا اعتمادي معنى واحد. حتى تعرف من الامور الخارجية. هذه في شبهة الموضوعية. هذا استعمال في معنى ثاني. فيجب الاستعمال في معنى لو قلنا هي شان لشبهة الموضوعية الحكمية. فاذا بعدين ايش قال؟ فليتأمل. الشيخ الانصاري يقول يا ليت كلمة التأمل فليتأمل كان يذكرها مو فقط في هنا. يذكرها في الاول هم ايضا. اول ياه يعني. يعني قال كلمة فيه حلال وحرام اذا قلنا انه يقصد بها الاحتراز عن زينك الامر. ايناكم كان مناسب يستعمل في معنى ايناكم كان مناسب يقول فليتأمل. يعني اثنين اثنين كلا كلامين مخربة. هاي جسارة في التعبير يصير الحصر. فالمقصود اكرر كلام القم. القم رحمة الله عليه قال للسيد الرضوي ان تذكرت جملة فيه حلال وحرام احتراز بها يحصل عن امرين. هذا يستعمل في معنى اذا احتراز عن امرين. وقلت انه لو كانت الرواية تشمل شبه الحكم الموضوعية جملة حتى تعرف مو جملة فيه حلال وحرام حتى تعرف يرجع انت تعرف في معنى يعني حتى تعرف من النص هذا وين شبه الحكمية يعني شبه الحكمية من نعرف ان هذا شيء حرام من النصوص وحتى تعرف من الخارج لو كان المقصود ماذا الشبهة الموضوعية فشمول الرواية لشبهتين ينزل استعمال حتى تعرف في معنيين فليتأمل يقول الشيخ الأنصاري يا ريت كان فليتأمل يذكر في الكلام الأول أيضا ولعل فليتأمل يقول الشيخ الأنصاري مقصود إرجاع إلى الاثنين مو بس إلى الأخير على أي حال هذا ما أفاده القمي وهو كلام ما أدري أقول عجيب وغريب شلون يصدر هيك كلام من هذا الفحل لكن بعض مرات صدور هيك كلام من هكذا فحول هذا في الحقيقة فرد تنبيه بعض مرات ان لطف رباني ان بعض مرات يصير مو بعض مرات انسان ييأس من نفسه يقول شوف العلماء وين انا وين اوصل انا هذول الام انا ما شاء الله جلسة الان اشتبرني وكذا شوف عدل ما اقدر احل المطالب وادفع الاشكالات او غير ذلك هذا لطف رباني تنبيه على انه شوف مثل المرجى القمي هذا الفعل الكبير الذي هذا مو مناسب كلام يصدر من طلبه اذا طلب عادي يصدر من عد هذا الكلام نضحك احنا عليه يا مولانا اي بلي لكن صدر من هذا الفحل الجليل الجواب كذا ما كان قد يكفو على اي حال هذا مو استعمال في معنى استعمال في معنى واحد من قليل على انه انا اذا قلت لك على انه قم جيب لي ماي فقط فقط جيب لي ماي فقط هذا استعمال في كم معنى قل لي طبيعي وجدان في معنى واحد بحنا جيب لي ماي فقط لكن لازمه شنو جيب لي ماي يعني لا تجيب لي كمة ولا تجيب لي مرق ولا تجيب لي عباية ولا تجيب لي صاية ولا تجيب لي مسجل ولا ولا ولا هاي لوازم تعدد في اللوازم هاي ما تعدد في المعنى خير من الأمور الواضعة بعد يعني يقول هذا استعمال في معاني متعددة لا معنى واحد جيب لي ماي فقط خلص هذا معنى واحد لازم تجيب لي الماء فقط انه لا تجيب لي كمة لا تجيب لي مراق لا تجيب لي ماء لا شربات لا تجيب لي غير ذلك انا تعدد وخلاف في اللوازم مو انه نبت معاني الصيف جاء زيد لما اقولين فقط يعني معناه شنو امر مائده خالد مائده بكر مائده فلان مائده اي لوازم مو انه معاني فهم اكو واحد يحتمل انه هذا استعمال في اكثر معنى واحد يكون كل الكلام يصير استعمال في اكثر من معنى واحد فهذا من البديهيات لكن بعض مرات واحد البديهيات تخفى عليها فلا تقول انا وانا اي فرد يوم لا يصدر من عزل كان تقع فيه هيك امور على اي حال والعصمة لاهلها في موردها ما تتش نقول نقول فيه حلال وحرام استعمل فيه معنى واحد استعمل فيه حلال وحرام خلاص استعمل فيها لازم انه فيه حلال يحتمل حلال يحتمل حرام لازم انه يحتمل حلال يحتمل حرام لازمه ماذا انه ليس من افعال الاضطراريه لانه اذا من الاضطراريه لا يحتمل انه فيه حلال وفيه حرام لازمه بعد ماذا انه نحتمل فيه كلا الامرين مو نحتمل فيه واحد هذا يا اخي تعدد في اللوازم وهكذا حتى تعرف في كلام الثاني حتى تعرف وماذا معنى واحد لكنه المعرفه طريق المعرفه من ان يصير وقد يصير من الناس، قد يصير ماذا من المخاطر. هذا تعدد من طريق المعرفة، لا أن الجملة تعمل في معنى متعدد. هذا من قبيل إذا أقول لك إذا إجا زيد فكرنا مجيء زيد بما يصير، مر بالسيارة، مر بالطيارة، مر علينا على الحمار، ومر على رجليه. هذا الكلام يشمل كل ذني. هذا نقول استعمال في معاني متعددة، لأن أنا قلت لك إذا إجا، يعني إذا إجا بالطيارة أو إذا إجا بالسيارة أو يقول استعمل في معنى متعدد، هو معنى واحد. إذا إجا، إذا إجا مستعمل في معنى واحد، مستعمل في إذا إجا خلاص. لكن المجيء له وسائل متعددة، ألامه حتى ترى معنى واحد، وسائل المعرفة هذا متعددة، فتعدد وسائل المعرفة مو معنى واحد، معاني متعددة. راح الصيف وقوله فليتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرنا. أنا أيضا أقول لا، المعاني المحترز عنها متعددة، المحترز عنها ذيك لوازم. أنا ما سأجب من أقول لك ما يفقه احترزت عنه، لا احتراز هذا ولا لما اقول جيب لي ماي فقط احترازك، يعني لا تجيب لي شربة، لا تجيب هو احترازك عن ذني لا تجيب لي. هذا معنى لما اقول جيب لي ماي فقط احترازك عن ذني شربة، ولا ليش اقول فقط ليش فقط لما اقول انت احترازنا عن هذا ليش هل كما نقول باللفظ واقع اللفظ هو الشيء مو لازم اللي يكون واحد يجي ويقول زين. يقول قدس سره وقد أورد على الاستدلال، على الاستدلال ياهو، على الاستدلال بالرواية لشمولها للشبهة الحكمية والموضوعية معا. والاستدلال الذي ذكره يقول سيد صدر الدين، الذي ذكره سيد صدر الدين لبيان شمول الرواية للحكمية والموضوعية، على ذاك الاستدلال أورد بلزوم استعمال قوله فيه حلال وحرام، يكون يستعمل فيما في معنيين، احدهما المعنى الاول انه قابل للاتصاف في حلال وحرام، يعني ماذا يمكن ان يتصف بالحرمه يمكن يتصف بالحليه، احترازا عنا قلنا ان افعال اضطراريه من دقات القلب، انه قابل للاتصاف بما في حلال وحرام، هذا المعنى الاول. وبعباره اخرى يعني يمكن تعلق الحكم الشرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما، يعني من الحل والحرمه مثل دقات القلب. والثاني احترازهم عنه لهذا المعنى الثاني، هذا الاحتراز الثاني او نقول المعنى الثاني انه في حلال وحرام، يعني مقصود بالفعل يحتمل في الحليه ويحتمل في الحرمه، ولا هو يمكن يتصف بالحل والحرمه لكن بالفعل متصف بواحد، هذا ما احترزنا عنه. والثاني انه ينقسم اليهما يعني بالفعل، ويوجد النوعان فيه اما في نفس الامر يعني واقعه او عندنا يمكن انه حلال يمكن حرام. فكلمة هي حلال وحرام يكون المراد من حلال كلا هذين المعنى كما ذكر أستاذ صدر الدين الرضوي، وهذا باطل وهو غير جائز، ما يمكن هذا. ليش؟ لأنه مثلا استعمال فيها أكثر معنى واحد. وبلزوم هذا الإشكال الثاني، أورد بلزوم هذا البيان كلام الثاني للقمي، أي وبلزوم عطف علامة، عطف علامة على بلزوم الأولية. وقد أورد على سبب بلزوم استعمال وبلزوم استعمال قولي حتى تعرف الحرام من بعني في المعنيين، أيضا هم يلزم استعمال في معنيين، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية أيوة أنت شبه الحكمية، إذا أريد معرفة الحكم المشتبه وحتى تعرف من الخارج، من الخارج من بينة أو غير بينة تعرف الحرمة، هذا إذا أريد في شبه الموضوعية، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه. هذا كلام القوانين مولانا، فليتأمل، هذا فليتأمل إلا يرجع للثاني. الشيخ الأنصاري يقول كان مناسب أما فليتأمل يجيب للأول هم أيضا، وليته الشيخ الأنصاري يقول أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، ليش بس الثاني؟ لأن الأول أم ضعيف. ويمكن يقول الشيخ الأنصاري فليتأمل الرجع علما إلى الثاني والأول، وهو الأول أن يقول راجع للثانية. طيب يلا احنا كلامنا وين في أدلة البراءة الروايات، بعدك الروايات وخلصا ويصار كافي، بعد يقول ها كافي مثلي هالمقدار كافي، وقد اتضح لك من خلال استعراضنا للروايات ان هذه الروايات لو تمت ان هذه الروايات هل تحكم على دليل الاخباري لو تم، يعني دليل الاخباري اللي يدينا لو تم، هاي الروايات اللي ذكرناها يمكن تعارض دليل الإخباري، يو بس ما تشوف دليل الإخباري تقول في أمان الله. إذ قلنا أكثرها تقول في أمان الله، لأن أكثرها شي يقول مضمونة أنه إذا لا دليل عام ولا خاص، إذا ماكو بيان لا عقاب ولا تكليف، وهذا المضمون لا ينكره الإخباري، لأن الإخباري يقول أنا لما أقول بوجوب الاحتياط أجيب لكم بيان، ما أنه قوت رفاقه، فأكثرها لا يقف أمام دليل إخباري. إلا قلنا إلا تذكرون أريد رواية واحدة، يا رواية تذكرون مرسلة الصدوق اللي يستدل بها على جواز القنوت بالفارسية، وهي ماذا؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الشيخ الأنصاري قال حتى يرد، يعني المقصود حتى يرد نهي، حتى يرد نهي عن الشيء بخصوصه. انت قال اذا تذكرون، فمثلا الججارة اذا ورد نهي عنها بخصوصها بعنوان ججارة، اجتنا رواية تقول لا تشرب الججاير، ايه نامي اكو عقاب. واما اذا ما اجانا انت نهي بالخصوص، ما اجانا نهي بالخصوص يعني شنو؟ يعني يا اصلا ما اكو نهي، يا اكو نهي لكن بالعموم، بالعموم يعني شلون؟ يعني كل شيء ما تعرف حكمه اتركه، مثلا تحسن الحرم فاتركه، هذا ميتي. اذا ما اكو نهي اصلا او اكو لكن عام هذا ميتي. يعني شنو ميتي؟ يعني نحكم بالعباح. قلنا فقط هذه لكن قلنا يا حيض ضعيفه السنه، بس قلنا ان شاء الله تنجبر من مليون قول من مراسيل الصدوق، يو تنجبر بعمل انا ما بدي احكي منها من على اي حد. المقصود هذه الرواية يمكن أن تقف فقط وفقط وفقط أمام أدلة الإخباري. لذلك يقول قدس سره وهذه جملة ما استدل به من الأخبار خلصت بحمد الله والمنة. لكن هذه الأخبار كثير تقف أمام دي إخباري، يقول والإنصاف ظهور بعضها في الدلالة على أن الاحتياط مو واجب. قلنا ياها فقط هذه الرواية كل شيء مطلق، هاي يدل على انه احتياط مواجب، مهم يكون يجيك نهي بالخصوص، اذا ما اجاك مو لازم تعتاد. تدل على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة. فقط هالرواية تدل بحيث لو فرض تمامية الاخبار الاتية، يا اخبار اخبار احتياط اللي تجينا، وقعت المعارضة بين اخبار بينهما، يعني بين اخبار الاحتياط وبين هاي كل شيء مطلق. بس هاي فرض رواية واحدة واحدة واحدة، لكن بعض الاخر وهو الكل يقول، ليش يقول بعض؟ واحد بلاع البعض يعني بعض فرد نص ثلاث اربع هي فقط ماذا؟ ما عدا ماذا؟ مسألة الصدوق. لكن بعض وهو ما عدا مسألة الصدوق غير دال على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام، لو لم يرد امر عام به فلا يعارض بما سيجي، فلا يعارض بما سيجي من اخبار الاحتياط لو نهضت، يعني اخبار الاحتياط للحجية سندان ودلالتان. لكن بعضها يعني بعض الاخبار الذي يوجد القسم الاكبر غير دال الا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام بوجوب الاحتياط، لو لم يرد امر عام يقول كل شيء يحتمل حرمة اتركي، اذا ما ورد هم يقول لك لا تحتاط، اما اذا ورد هم يقول لك لا تحتاط، لا بعد ما يقول. إذن هذا المضمون لا يعارض بما سيجي من أخبار الاحتياط لو نهضت فيك أخبار الاحتياط لو سمت دلالة وسندين. خب الآن خلصنا بحمد الله الكتاب الكريم ختمناه، والسنة الشريفة هم بحمد الله ختمناها، بعد بقانا الإجماع. نريد نستدل بالإجماع لمن؟ على البراءة ببيانين اثنين اثنين. البيان الأول شو نقول في البيان الأول؟ ايش نقول؟ نقول اجمع الفقهاء على انه اذا لم يرد نص لا خاص ولا عام، هاي العبارة عريض تلتفت لها، لا خاص ولا عام على لزوم ترك الشيء المحتمل الحرمة، اذا لا نص لا خاص ولا عام هذا نضاش. هتش اجماع صدق اكيولا، هتش اجماع صدق اكيولا، اذا ماكو ناس لا خاص ولا عام على وجوب الترك، العلماء يقولون بالبرايولا، بالي حتى الاخباري، حتى الاخباري هم يقول اذا ماكو ناس لا عام ولا خاص، انا ما تقوله لا يجب الاحتياط. بس هو شي يقول الرجال؟ يقول انا اجيب النطعام على وجوب الاحتياط. اذا هذا البيان الاول يفيدنا وما يفيدنا؟ ما يقف امام الاخبار، ما يفيدنا ابدا، لان هذا البيان يقول العلماء اجمعوا اذا ما كنت لا خاص ولا عام، ولا عام اي ولا عام التفتين، على وجوب الاحتياط، على وجوب الترك، هنا الشيء يكون مباح. هذا المضمون يقوله حتى الاخباري فلا يكون ردا عليه. الاخباري يقول انا اجيب دليل عام على وجوب الترك. دليل عام شنو هو؟ ادله وجوب الاحتياط الذي تجينا، الذي تقول اخوك دينك فاحتاط لجنك، دليل عام بعد. فهذا البيان الاول ميت. شوف لنا البيان الثاني بالكثير يفيدنا. البيان الثاني شنو هو؟ ان ندعي الاجماع على ان الشيء مباح اذا لم يرد نص على وجوب الترك، لكن يكون النص ماذا؟ خاص. هذا المضمون يزيد، هذا يصلح ان يكون رد للاخباري. لكن هذا الاجماع شلون تحصل مولانا؟ شلون تجيبك اجماع؟ نقول لك ماذا؟ في ثلاثة طرق، في ثلاثة طرق يمكن تحصيل هذا الاجماع بهالشكل. انه اذا ما كنا خاص لا يجب الاحتياط. في ثلاثة طرق يبدي. الطريق الاول ان احنا نروح الى العلماء، كل واحد نشوف كتابه ونفتح كتابه نشوف العلماء كلهم يقولون اذا ما كنا خاص ما يجب الاحتياط. اجيب العلماء ايش كلهم يقولون؟ راجع راجع كتبهم، خل راجع بالله الكتب، يلا كتاب كتاب جيب لنا بالله. اول ما ناخذ الكافي للكليني خل راجع بالله نشوف انه هيك الكليني قايل يوم ما قايل. هذا الطريقه اللي تحت يسموها اجماع شنو؟ محصل. ليش يسموه محصل؟ لان احنا قاعد نتعب نفسنا نروح احنا نحصل الراجع الكتب. فالان ماذا نجي نشوف؟ ناخذ ماذا؟ كافي الكليني، بعدين نروح الى الصدوق، بعدين نروح للسيد المرس، وهكذا كل واحد ننقل ماذا كلماتهم حتى نشوف صدق ايش يقولون ولا اذا صدق يقولون اذا راح يثبت الاجماع. يقول واما الاجماع فتقريره من وجهين. الوجه الاول دعوى الاجماع، ندعي الاجماع على ماذا؟ اجماع علماء كلهم حتى الاخباري، حتى الاخباري هم ما تندخله من المجتهدين والاخبار على ماذا؟ على ان الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي او نقلي على تحريمه، اذا ما يرد دليل على تحريمه لكن دليل خاص، لا لا ما الا دليل خاص خاص او عام. لذلك يقول من بل من حيث هو ولا على تحريمه، من حيث انه مجهول الحكم، من حيث هو يعني دليل خاص، ولا من حيث انه دليل عام يعني فلا دليل خاص دليل عام. اذا ما اكو الحكم شنو؟ براءة. يعني شو براءة؟ يعني عدم العقاب على الفعل. نقطة. هذا الوجه اللي يفيدنا؟ لا ما يفيد. وهذا الوجه نقطة، وهذا الوجه لا ينفع الا اذا ادلة الاخبار سقطت ما تمت سندا او دلالة، حينئذ بعد ما عدا دليل عام على وجوب الاحتياط حين لم ينظر هذا الوجه. واما اذا دليل اخباري فهذا الوجه ينعدم امام دليل اخباري. لذلك هذا الوجه لا ينفع الا بعد عدم تمامية دليل اخباري، الا بعد عدم تمامية ما ذكر من دليل عقلي والنقلي للاحتياط للحظر والاحتياط يعني دليل اخباري. فهو نظير حكم العقل الذي يجينا ان شاء الله بعدين قبح العقاب بلا بيان. نجي هم نفس الاحتياط نقول قبح العقاب بلا بيان هذا لا يقف امام دليل الاخباري. لو كان دليل اخباري قاعد يقول العقاب بلا بيان تقول في امان الله. ليش؟ لان دليل اخباري بيان يصير، وانا اقول ان يقبل العقاب بلا بيان بعدين يجينا ان شاء الله ننبه عليه. فهو ياهو فهو يعني هذا البيان الاول للاجماع، هذا البيان الاول نظير ماذا؟ حكم العقل الذي الاتي الذي يجينا وهو قبل العقاب بلا بيان. الثاني البيان الثاني الاجماع، ان ندعي الاجماع على ان الحكم فيما لم يرد دليل، دليل شنو؟ انقيد بالخاص. اذا ماكو دليل خاص الحكم ماذا؟ هو البراءة. فيما لم يرد دليل على تحريم من حيث هو هو ايه هو هو من حيث عنوان الخاص يكون من حيث هو توتون ايه ايه اذا ماكو نهي عنه من حيث هو توتون حينئذ الحكم البراءة. حتى اذا اكو نهي عام ما يفيد، يكون له إقرار. من حيث هو، من حيث هو، مو هو هو، من حيث هو في عقر. حكم شنو هذا؟ اجماع قال على حكم شنو؟ ها؟ هو وجوب، هو عدم وجوب الاحتياط يعني وجواز الارتكاب. نقطة. هذا الاجماع شلون نحصله؟ بطرق ثلاثة، وتحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه ثلاثة يعني. الاول انه محصل، نروح على تعب نفسنا، ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، فانك لا تكاد تجد من زماننا الكليني وسط زمان المحدثين يسمي، ليش يسمي زمان المحدثين؟ الان كلهم على حديث كانوا يمشون، ما عندهم حكيهم، كله رسالتهم العملية كلها هي ماذا؟ راجع رسالة الصدوق، كلها روايات حديث، كله على الحديث، ما اكو بعد يقتصرون على الاحاديث. ولذلك هذا غير الاخباري بمعنى ماذا؟ يعني الاخبارية بمعنى جديد لهذا المعنى، بمعنى على انه ماذا؟ يقتصر ماذا؟ على النصوص، يذكر النصوص في كلامه، في غير اخباري بالمصطلح الجديد. فانك لا تكاد تجد من زمان المحدثين يعني اصحاب الحديث يعني الكليني والكذا الى زمان ارباب التصنيف، ارباب التصنيف في الفتوى الذي قام بل يصنفون الكتب، والذي هو ابتدع تقريبا من زمان الشيخ الطوسي، من زمان الشيخ الطوسي هذا ابتدع، هو صار من ارباب التصنيف. لا تجد من يعتمد على حرمة شيء يعني يقول بحرمته من افعال بمجرد الاحتياط، لا اجي احتياط يقول على انه مثلا حرام، ماكو واحد يشوفه. بل قد يذكرون من باب انه مؤيد، يعني عندهم دليل على وجوب الترك على الحرمة، لكن يذكرون اساس الاحتياط من باب المؤيد مو من باب دليل. اي هذا عقل. نعم ربما يذكرونه يعني يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال في جميع الموارد يعني من باب المؤيد، حتى يذكروا اياه الشبهة الوجوبية اللي هم يقولون الاخبارية انه ما يجب الاحتياط فيها، التي اعترف القائلون بالاحتياط وهم الاخبارية. شي يقولون بعد وجوب الاحتياط فيها، لان الاخبارية يقولون بوجوب الاحتياط، فما التحريمية، التحريمية الحكمية فقط، اما التحريمية الموضوعية او الشبهة الوجوبية اصلا يقولون بوجوب الاحتياط فيها. فالخلاصة لذلك يقول قدس الله روحه الشريفة، علماءنا من ذاك الزمان كلين الى هذا الزمان كلهم ما يقولون بانه لاجل الاحتياط يجب ترك الشيء، بل يقولون يجب ترك اذا اكو رواية خاصة بالعلاء وجب ترك، بل الاحتياط يكون من باب مؤيد. ولذلك تشوف ان من باب مؤيد يعني شنو؟ يعني اكبر الدليل من الرواية على حرمة هذا الشيء ويذكرون الاحتياط من باب مؤيد للرواية، مو بل انه هو بنفسه دليل يثبت الحرمة ووجوب الترك. ولذلك تشوف هذا الاحتياط يذكرونه حتى في موارد التي لا يجب فيها الاحتياط، مثل الشبهة الوجوبية، الشبهة الوجوبية قد يقولون هذا الشيء واجب، ليش واجب؟ اكو رواية خاصة تدل على وجوبه، اي بلي بلي بلي، لكن يذكرون الاحتياط من باب مؤيد، يقولون ولأجل الاحتياط من باب مؤيد، فإذا الاحتياط يذكرونه من باب مؤيد، ولذلك يذكرونه حتى في مورد اللي ما يقولون فيه وجوب الاحتياط مثل الشبهة الوجوبية. خب يلا نجيب كلماتهم، يقول ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول، في هذا القول يعني شنو؟ يعني لا يجب الاحتياط، لا يجب ترك الشيء إلا يكون دليل خاص يدل على تحريمه. فمنهم ثقة الإسلام الكليني قدس سره. خب خلينا نجي للكافي، الكافي وين راجع بالله الكافي؟ ها في المقدمة في الديباجة، في مقدمة الكافي، راجع مقدمة الكافي عند فد حكاية الكليني، شو يقول؟ يقول إذا تعارض خبران، إذا تعارض واحد يقول بالوجوب، واحد شو يقول؟ واحد يقول بالحرمة، واحد يقول لا مو حرام، شو نسوي؟ يقول تخيير، لا نجد أوسع ولا أحوط من التخيير. بس هاي الحكاية شلون يصير؟ التخيير أحوط أوسع اتهمناه، لكن أنا في مورد آخر إن شاء الله يجينا بعدين نبين شلون هو الشيخ رعب بالي بينا هسه ما لنا شغل فيه، بس حكم في تعارض النصان، مش حكم إذا نص أكو يدل على التحريم أو نص الثاني يقول لا مو حرام، إيش حكم هو؟ حكم بالتخيير، يعني ما قال الاحتياط لازم. إذا شوف الكليني قال أن الاحتياط ليس بلازم، لعلك الكلية شيخنا هذا ما يصير لنا شاهد، ليش؟ لأن إحنا كلامنا في صورة فقدان النص، نحتمل الحرمة والإباحة على فقدان النص، إيه هنا ذكر العدل وجود نصين، نص يدل على الحرمة، نص يدل أكو عندنا أخبار تقول الاحتياط لازم، احتياط لازم في مورد تعارض النصين، لكن في مورد فقدان النص ما في عندنا أخبار تقول بأنه يجب الاحتياط. فإذا فرض في مورد الذي خبران متعارضان أكو، يقول الكليني بالتخيير، مع انه عندنا بعض الاخبار تقول هنا الاحتياط لازم في صورة تعارض النصين، فبالاولى في صورة فقدان النص يقول الكليمي بالتخيير، في صورة فقدان النص لا يوجد عندنا ما يدل على وجود احتياط. لذلك يقول فمنهم ثقة الاسلام الكليني قدس سره حيث صرح في ديباجة الكافي، ديباجة المقدمة، بان الحكم فيما اختلف فيه الاخبار، في الاخبار عن شنو؟ يعني فرض خبر يقول هذا شيء حرام، فرض خبر يقول لا حلال، التخيير الحكم والتخيير، ولم يلزم الاحتياط، كان مناسب يكون بالاحتياط، مع انه قد ورد فيما في ما تعرض نصين، ماذا ورد؟ اخبار الدليل الاحتياط لازم مع ما ورد فيه، يعني في ما تعرض النصين ماذا ورد من الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان، فهنا ورد اخبار تقول احتياط لازم، مع ذلك الكليمي قال لا الحكم التخير احتياط مو لازم. طب حينئذ نقول، حينئذ نقول ولم يرد، شيخ الانصاري يقول، يقول ولم يرد نصا بوجوبه يعني بالاحتياط في خصوص ما لا نص فيه، ما صعد نص وجوب الاحتياط، فالظاهر اذا ان كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هنا تعرف يتعرض النص مثل الكليمي لما كان يكون يقول هنا بالاولى بعد، لان هناك ما قال بالاحتياط، مع انه اصعد اخبار في تعرض النص يقول احتياط، باب الاولى في موردنا يعني في مورد فقدان النص لا يقول الكليمي بال احتياط، لانه لم يرد عندنا نصوص تقول هنا بعدم وجوب الاحتياط. ومنهم هذا الشاهد الثاني الصدوق قدس سره، اقرا لك عبارته راح اقراها، فانه قال ايش قال؟ اعتقادنا نا اي النا شوي هم ما تلتفت لها هم بها فائده، اعتقادنا ان الاشياء على الاباحه حتى يرد النهي، واضح عن عبارته ما يحتاج الى تأمل، لا هاي عبارته عندها فرق ميزة، ايش قال؟ اعتقادنا، ايش وقت هو يقول اعتقادنا؟ اذا كان ابوه والساده، ابوه منو؟ علي بن الحسن، والساده ساده منو؟ محمد ابن الحسن ابن الوليد، ولا اذا فرض كان موافقين اليه نقول موافقين إلى أو هو يوافقهم، هذا كيف هذا مو مهم، إذا الموافقة بين الثلاثة صارت ذاك الوقت يعبر، عادة الصدوق كذي إذا واحد يطالع كتبه كذي ذاك الوقت يقول اعتقادنا، أما إذا ذولا مخالفين إذا شو يقول؟ ما يقول اعتقادنا، شو يقول؟ اعتقادي يا المتكلم، هنا عبر اعتقادنا، سمعنا أنه مو بتو هو وأبوه والسادة، إيش قد صاروا ذولا؟ كلين واحد وزولة لا بطار أربعة بحمد الله، أو بعد زولة هم أيضا قيمتهم فرق، لأن محمد بن الحسن بن الوليد هو الذي قبل زولة شوية من المتقدمين، بعد زولة أكثر بلي بلي فجواهم كألف بعد الصير بلي إيه. ومن هذا، من هذا التعبير الشظهر لما قال اعتقاد يظهر موافق، لما قال اعتقادنا يظهر موافقته والده ومشايخه مثل ابن الوليد، لانه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما شي يقول اذا ذولا مخالفين الى شي يقول الذي اعتقده او اعتقادي وافتي به نقطة، بعضهم هو اكفى قال الصدوق لما قال اعتقادنا مو بس السادة وابوه، هذا منه كل الشيعة بحلي من دين الامامية لابد هذا، لان لا ضمير جمع يقولون مو هجي ولا واستظهر من عبارته هذه يعني بعض المستغرب انه من دين الامامية، تقرأه واستظهر ايه واستظهره واستظهر اذا يقول يعني بعض الناس استظهر، اذا الشيخ الانصاري يقول انا استظهر كل شيء يصير واستظهر العبارة ما تحسمها لا تقضي وقتك الا بهج شيء. الشاهد ماذا الثالث؟ اي صحيح بس يكون ايه سوء اضافة يعني ما لم يرد نهي بالخصوص يعني ايش عود المقصود داري. وإلا اذا كلمة النهي تقول لا مطلقة ما لم يرد نهي يعني بالخصوص او بالعموم ايه صحيح كما تقول. زين الشاهد الثالث السيدان. سيدان بعد منه المرتضى وبن زهرة. نقرأ عبارتهم. هذه عبارتهم. واما السيدان فقد صرح ها صرح باستقلال العقل يعني بان العقل يستقل بمن يستقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. يعني اللي ما لا طريق إلى كونه مفسدة عن شنو؟ يعني ماكو خبر طريق عن خبر الدليل. إذا ماكو دليل لكونه مفسدة يعني لكونه حرام العقل يستقل بمن؟ يستقل بأنه مباح. وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد. شو مش قالت؟ أنه متى فرضنا عدم الدليل عدم الدليل يعني عدم الخبر الواحد على حكم الواقع رجعنا فيها الى حكم صرحه وقالوا نرجع حكم العقل. وحكم العقل شنو هو؟ هسه قالوا هسه قالوا شنو حكم العقل؟ هو الاباحة. اقول لو كان الشيخ الانصاري يعكس كان احسن. يعني شنو يعكس احسن؟ يعني كان المناسب ينقل هذا الكلام الثاني اولا والاول ثانية. يعني شلون هيك يقول؟ واما السيدان فقد صرح في مسألة العمل بخبر الواحد. اتصرح في مسألة العمل بخبر واحد. اتصرح انه متى فرضنا عدم الدليل على حكم رجعنا فيها لحكم العقل. هذا مسألة كفر. بعدين يجي للثورة يقول حكم العقل شنو هو؟ ها قالوا وقد صرح بان العقل يستقل بمن؟ بما لا طريق الى كل نظر يستقل بمن؟ بالاباحة. يعني العقل فهي يصب المدار الصغرى. فالصغرى لذا فالمناسب والتقييم الصحيح ابد التفصيل والامر سهل. واما الشيخ قدس سره خلنا نجي للشيخ الطوسي فانه يلا اما تقول الشيخ الطوسي يقول بالاباحة. فالشيخ الطوسي يقول بالوقف بالتوقف يقول العقل وهي السادة المفيدة. السادة المفيدة مش يقول يقول ان العقل يقول في الاشياء اللي ما تدري على حرمته واباحتها العقل يتوقف لا يقول مباح لا يقول حرام لا يقول اترك لا يقول افعل لا يقول ما ادري ما انا من المتعج. فالمفيد والشهطوس يقولون بالتوقف. شنو تذكرهم بعد هنا؟ يقول صحيح ما قالوا بالتوقف لكن قالوا بالتوقف عقلان يعني من هذا العقل قالوا عقل ما يقول بالتوقف لكنه قالوا من حيث الشرع اجتنا روايات قالت فيما بالإباحة. فنحن من القائلين بالإباحة شرعا ولكن من حيث العقل نقول فيما بالتوقف. العقل يتوقف لكن اذا ما كنا اما اذا اجى نصنا الشرع يقول بالاباحة كل شيء لك على نحن من القائلين بالاباحة والبراءة. واما الشيخ قدس سره فانه ان ذهب وفاقا لشيخه المفيد الى ان الاصل في الاشياء من طريق العقل الوقف الا انه صرح في العدة بان حكم الاشياء من طريق العقل وان كان هو الوقف لكنه لا يمتنع ان يدل دليل سمعي على ان الاشياء على الاباحة بعد ان كانت عقلا يعني على الوقت لا يمتنع ان يجي هذا الدليل الشرعي. اجى وما اجى يقول بلي بل عندنا الامر كذلك يعني اجت دليل كل شيء لك مباح اجانا واليه نذهب يعني الى الاباحة شرعا. اذا هم القائلين بالاباحة ذول كلمات متقدمين كلمات المتأخرين خليها الى يوم السبت والحمد لله رب العالمين.